سواء كانت مدرسة أو جامعة أو مسجد أو إذاعة أو تلفزيون أو جرائد أو مجلات أو فيسبوك أو تويتر، كل هذه الوسائل إنما تغذي جانب الشهوة وجانب المادة وجانب الدنيا فقط في حياة الناس، ونسي الناس أن هناك جانب مهم ينبغي أن يشبع وأن يشبع، ألا وهو جانب القلب والروح، بتحقيق الإيمان بالله تبارك وتعالى على الوجه الدقيق على الوجه الصحيح السليم. فالمسلم أيها الأحبة الكرام هو أسعد الناس حياة وأهنأ الناس حالا، هذا هو المفروض. المفروض أن يكون المسلم في حياته هو رقم واحد يضرب به المثل في السعادة والسرور والهناء وراحة البال والاطمئنان وانشراح الصدر وسلامة الصدر، ده المفروض. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، اللهم اجعلنا من المؤمنين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. دي بركة الإيمان، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، حصر وقص ليس إلا، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ليه يا رسول الله؟ قال: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. السؤال، السؤال هو شكر مين؟ الله جل جلاله. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. السؤال هو صبر برضو لمين؟ لله. إذن حال المؤمن هو بالله ومع الله وإلى الله. وحينما سجن الإمام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى كان الناس يتعجبون منه، ما كان يبكي، ما كان يصرخ، ما كان يسب، ما كان يشتم، ما كان يعود باللائمة على أحد من الناس، ما كان يرى أنه أفضل من أحد وأنه لا يستحق ما هو فيه أبدا. حينما سجن وألقي في السجن كان يقول: ماذا يريد أعدائي مني؟ عايزك تحس كده بقلب المؤمن وهو بيتكلم. قال: ماذا يريد أعدائي مني؟ إن حبسوني فحبسي خلوة مع الله، وإن نفوني فنفيي سياحة في أرض الله، وإن قتلوني فقتلي شهادة في سبيل الله، فأنا مع الله وبالله وإلى الله. ولذلك ترى قلبه دائما تراه مستريح سعيد مسرور. المعنى ده مش موجود عند الناس اليوم، المعنى ده مش عندنا النهاردة، عندنا حسابات 1+1=2. الحسابات عندنا صارت مادية صرف. ولذلك وكلنا الله سبحانه وتعالى إلى أنفسنا فضاقت علينا الدنيا، كان من دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يدعو ويقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. الدعاء ده مهم يا شباب، أصلح لي شأني كله. وإيه كمان؟ قال: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أنا ما أقدرش أستغنى عنك يا رب، أنا ما أقدرش أبعد عنك يا رب، أنا ما أقدرش أعيش من غيرك يا رب، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. ليه؟ لأنه إن وكلك إلى نفسك ضللت وذللت، لأن هذه النفس التي بين جنبيك وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها نفس أمارة بالسوء، وصفك الله سبحانه وتعالى بأنك إنسان ظلوم جهول، وصفك الله سبحانه وتعالى بأنك إنسان عجول، وصفك الله عز وجل بأنك ضعيف، وصفك الله سبحانه وتعالى بأنك عاجز، لا قوة لك ولا طاقة إلا بالله، ولذلك كانت كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز، كنز من تحت العرش أعطاك الرسول صلى الله عليه وسلم إياها حتى تتحرك دائما بالله. وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم الكتاب، لا صلاة إلا بأم الكتاب، سورة عظيمة فيها الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كمل، إياك نعبد وإياك نستعين. مش هتعرف تعيش في الدنيا من غير معونته، مش هتعرف تعيش في الدنيا من غير ما تكون معاه، فأنت وحدك لا تستطيع أن تفعل شيء خالص. ولذلك ينبغي على كل مسلم أن يضع ربه سبحانه وتعالى في أول اهتماماته مش في آخر اهتماماته، مش بعد الخراب والدمار والفقر والمرض في الآخر خالص يبدأ يقول يا رب، طب ما تقول في الأول يا رب. فإن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر كله، بل قال الله سبحانه وتعالى في جزء من آية في وسط الآيات في سورة يونس، قال سبحانه وتعالى كلمتين اتنين، قال سبحانه وتعالى يدبر الأمر. ده مين اللي بيدبر الأمر؟ الله. بل قال الله سبحانه وتعالى بل لله الأمر جميعا، بل قال الله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فكونك بعيد عنه فأنت ابتعدت عن مصدر الخير كله في هذه الحياة. ولذلك لما نام الأعرابي على فراش الموت صارت أمه تبكي، وصارت زوجته تبكي، وصار ولده يبكي، فإذا به ينظر إليهم ويقول ما الذي يبكيكم، فقالوا له إنك تموت، قال فأين يذهب بي، فقالوا له إلى الله، فضحك الأعرابي وقال بخ بخ. قالوا ما حملك على قول بخ بخ؟ قال وما لي لا أفرح، وما لي لا أفرح وأنا قادم على من لم أرى الخير إلا منه. قال تعالى في كتابه وما بكم من نعمة فمن الله، مش من حد تاني، مش من حد تاني. ولذا ينبغي أن يكون المسلم قريبا من الله. للأسف الشديد اليوم، اليوم بنكلم الشباب بالطريقة اللي المفروض نكلم بيها من ليسوا على دين الله أصلا. خطاب النهاردة بقينا محتاجين نكلم الشباب النهاردة عن ربنا زي بنكلم الملحدين وغيرهم. تيجي تكلموا عن الصلاة يقول لك اقنعني، تيجي تكلموا عن الزكاة يقول لك ازاي يعني، تيجي تكلموا عن الحجاب، حجاب ايه يا عم انت بتتكلم في ايه، احنا حرين، احنا حرين. تيجي تكلموا عن بر الوالدين والجنة والنار، الجنة والنار التخريف دي، التخريف دي. لدرجة أن الإلحاد في الشباب اليوم، شباب الجامعات خصوصا، خصوصا ترى الإلحاد صار فيهم اليوم موضة، موضة. عايز الواحد يكلمه من باب العقل والإقناع وإلى آخره. طب بعدين يا شباب، طب بعدين كلمه، ما كلمهمش، بكلمهمش. لما يبقى موجود ابقى اكلمه. قل اذا موجود، موجود ازاي يعني؟ ده انت واحد بتقول ما فيش اله، ما فيش جنه، ما فيش نار، ما فيش رسل، ما فيش كتب، ما فيش يوم اخر، بتقول ان الحياه كلها ماشيه صدفه، بتقول ان الحياه اصلا عباره عن ماده وطاقه. اكلمك في ايه؟ لما تبقى موجود ابقى اكلمك. ولما انا موجود قدامك اهو، موجود قدامي، انا مش شايفك، انت فين؟ ما انا مش شايفك ازاي؟ انا قدامك اهو، لحم ودم، امسك ايديا، امسك دماغي، امسك رجلي انا قدامك اهو. وانا بسأل حضرتك اوصف لي نفسك، اوصف لي نفسك اخي الشاب، يا من تريد ان تبتعد عن الله تبارك وتعالى وتنكر وجوده وتنكر علاقتك به، اشرح لي نفسك. ايدين ورجلين ودماغ وجلد واعصاب ودم ولحم وقلب وكليتين وكبد وبنكرياس ومعدة وامعاء وجهاز تنفسي وجهاز عصبي. الله، انت كل ده جيت بقى منين؟ قل لي انت جيت منين؟ لما عقلك حلو وبيحاول ينكر وجود الخالق سبحانه وتعالى، انت من الذي خلقك؟ وجدت صدفة؟ من أين جئت يا صاحب اللسان الطويل في إنكار الحق؟ ببرشوت نزلت كده؟ لو أنت صدفة، ما فيش صدفة بهذه الدقة، لازم تلاقي فيه فشكلة، تلاقي المناخير طالع في الجبهة، تلاقي الودان طالعة في الأفة، تلاقي الرجلين مش عارف عاملة إيه. إنما انظر إلى خلقتك في المرآة وقل فتبارك الله أحسن الخالقين. النهاردة محتاجين نؤصل في هذه العقيدة، عقيدة الربوبية، ونحكي زي ما كان الأئمة بيحكوا في أزمنتهم، كما جاء رجل إلى الإمام أحمد وقال ما الدليل على وجود الله؟ وهو لابد أن أنت في الأول تقوي هذه العقيدة، تثبت هذه العقيدة في قلبك حتى تستطيع بعد ذلك رد الأمر إلى الله، فيأتيه فيقول ما الدليل على وجود الله يا إمام؟ للسنة الطويلة طول عمرها شغالة في إنكار ما ينبغي الاعتقاد به وفيه، فقال وجود الله. قال هذه الورقة ورقة التوت، تأكلها الغزالة فتخرج مسكا، ويأكلها البعير فيخرج بعرا، وتقف عليها النحلة فتخرج عسلا، الطعام واحد والخارج مختلف، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ وقيل لأحد الأئمة أيضا ما الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى؟ فقال هذه البيضة. فطرت النهاردة يا عم الحاج؟ الحمد لله. أكلت؟ طب تفكرت؟ طب تأملت؟ ولا الموضوع عندك هرس وبس، هرس وخلاص، ياكل سلطة وياكل سمك وياكل رز ويشرب مية ويشرب شاي، فين التفكر؟ الله سبحانه وتعالى وصف الغافلين الكافرين، وصفهم بوصف صعب جدا، قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، كما تأكل الأنعام، لا يتفكرون ولا يعتبرون، لا يهمهم إلا الأكل والشرب والنوم والشهوة والجماع. قال هذه البيضة، انظر إليها يا أخي. فنظر إليها فقال هذا حصن حصين أملس، ليس له باب، بيضة مقفولة، ليس له باب وليس له منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره وخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ وقيل يوما لأعرابي تربى في الصحراء، ما دخل مدارس ولا جامعات ولا جلس تحت أرجل وركب العلماء، قيل له ما الدليل على وجود الله؟ قال ما الدليل على وجود الله؟ كيف تسألني هذا السؤال؟ أهذا السؤال يسأل؟ قال البعر يدل على البعير، والسير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، وأنهار وبحار وأمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ جاء رجل إلى امرأة يراوضها عن الحرام وعلى الزنا، فقال لها افعلي، قالت لا لا أفعل، إني أخاف الله رب العالمين. فمع إصراره وإلحاحه قالت إذا جن الليل فأتني. ففرح الرجل بهذا الميعاد وذهب يحلم به وذهب يتفكر فيه ويشتاق إليه. فلما جن الليل عليه ذهب إليها ونادى عليها وقال اخرجي، فخرجت. فسألته فقالت أنام الناس أنام الناس. قال لها فعلا نام الناس ولم تبق إلا الكواكب والنجوم. فقالت له بئس العبد أنت، فأين مكوكبها الحي القيوم؟ أين خالقها؟ أين مسيرها؟ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. جاء رجل إلى الإمام أبي حنيف قال اقنعني، اثبت لي أن الله موجود. قال دعني فإني أفكر في مسألة خطيرة. قال وما هي؟ قال سفينة تحمل بضاعتها وتبحر في البحر فترسو في الميناء المراد، ثم تفرغ شحنتها ثم تحمل أخرى ثم تعود مرة أخرى. قال وما المشكلة؟ قال المشكلة أن هذه السفينة ليس لها ربان ولا بحارة، مركب ملهاش رئيس. فتعجب هذا الرجل ضعيف الإيمان وقال وهل تبحر سفينة بلا ربان؟ هل تبحر سفينة بلا ربان؟ قال عجبا لك، كيف تنكر أن سفينة تبحر بغير ربان ثم تدعي أن هذا الكون كله من عرشه إلى فرشه بلا إله؟ يا شباب هذا الكلام مؤلم، هذا الكلام مؤلم. ليه؟ لما نوصل للمرحلة التي نحتاج فيها إلى هذا التثبيت بهذه الكلمات فإننا على خطر عظيم. ولذلك ينبغي أن نقف مع أنفسنا وقفة ونتأمل قدرة الله سبحانه وتعالى على ترتيب الكون كله. لقد جعل الله سبحانه وتعالى الأمر كله بيده، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. يعني ليس هناك شيء أبدا يخرج عن حكمه وإرادته سبحانه وتعالى. ولذلك أحبتي الكرام دعونا نتذكر سويا هذا الموقف الصعب الذي وقفه الخليل إبراهيم أمام النمروذ بن كنعان. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إبراهيم الخليل يكلم هذا الرجل، أبو الأنبياء، رسول عظيم من أولي العزم من الرسل، يكلم هذا ولكن لا يهتد. يكلم أبوه وفي النهاية يقول له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ولا تصل الهداية إلى النمروذ ولا إلى أبيه. ويكلم نوح ولده، نزل الماء من السماء وفجرت الأرض والتقى الماء على أمر قد قدر، وركب أهل الإيمان السفينة ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وبرضه ما جاش ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه من على جبل الصفا، وصباحاه إني لكم نذير مبين، بين يدي عذاب شديد، والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. عم يقول له تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ وينزل القرآن يرد على هذا الكافر ويقول له تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وعم اللي كان بيدافع عنه ينام على فراش الموت، ويرتعب النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إليه يقول يا عماه قل كلمة أحاج لك بها عند ربي غدا، فينظر إليه ويقول يا ابن أخي وددت أن أقول التي تحب ولكن لا أستطيع، اللهم ثبتنا عند الموت وهون علينا السكرات، اللهم سهل كلمة التوحيد على ألسنتنا إذا نزلت بنا السكرات، واختم لنا بخاتمة السعادة والخير يا رب العالمين. بيقول له نفسي أقولها بس مش قادر ولكني لا أستطيع. قال ولما يا عمي؟ قال أخشى أن أعير بعد موتي ويموت أبو طالب على الكفر. الناس دي مش معها دعاء، عشان لما تلاقي موجات الإلحاد موجودة والمعاصي موجودة ما تقولش العيب في المشايخ، العيب في الدعاء. العيب مش في الدعاء، العيب في المستقبل اللي قافل قلبه وعقله مش عايز يسمع ولا يفهم، مش عايز يفكر حتى في الكلام اللي بيتقال له، مش عايز يقف مع نفسه وقفة ويستسلم لعجزه وضعفه ويعترف أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يقول لشيء كن فيكون، الذي بيده الأمر كله والذي يرجع إليه الأمر كله، وهو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، مش عايز يقف مع نفسه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيبين للأنبياء والمرسلين الحكاية، يقول للنبي محمد صلى عليه عشان تعرف أن الأمر كله بيد الله مش بيد حد، وإن حياتك كلها مفتقرة إلى الله ظاهرها وباطنها. ثم ربنا يقول للنبي في الحتة دي، في حتة الهداية والبيان، يقول له إيه؟ يقول له يا محمد أيوة نعم يا رب، يقول له إنك لا تهدي من أحببت. الله أكبر، يا رب إنك لا تهدي من أحببت. إبراهيم كان يحب الهداية لأبوه، ونوح كان يحب الهداية لمراته وابنه، ولوط كان يحب الهداية لمراته، ومحمد صلى الله عليه وسلم يحب الهداية للناس كلها للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بيقول له الهداية بقى دي مش كل اللي تحب تهديه بيهتدي، ومش كل اللي انت هتكلمه يا محمد هيقتنع. ليه يا رب؟ ليه ما يقتنعش؟ لماذا لا يقتنع؟ لأنه سبحانه وتعالى كما قال هو أعلم بمن اهتدى، هو أعلم بمن اهتدى. إن عليك إلا البلاغ، سيبه يختار براحته، سيبه يروح في السكة اللي هو عايزها. إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير، وما أرسلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. اسمع لهذه القصة التي يحكيها قص أسلم حينما طلب منه أن يبحث في القرآن ليقف على بعض الثغرات للتشكيك فيه. قال اشتريت مصحفا، هو اللي بيحكي، بعد أن هداه الله للإسلام وعاش يدعو إلى الله 20 سنة، يقول ذهبت فاشتريت مصحفا وفتحت المصحف، قال ولأول مرة أتعامل مع المصحف، ولأول مرة أمس القرآن. فتحت المصحف فإذا بي أقرأ سورة تسمى بسورة الأنعام، وفيها قول الله سبحانه وتعالى فمن يرد الله أن يهديه، الهداية بيد الملك، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قال فأغلقت المصحف وأخذتني رعدة، ووقفت أتأمل لماذا هذه الآية في هذه اللحظة. قال فتركت المصحف وجئت إلى اليوم الثاني وفتحت المصحف فإذا بنفس الآية. قال فارتعبت وبكيت، ثم أخذت المصحف ووضعته على الأرض وجلست عليه من خوفي، قعد فوقه لمجرد ان الآية دي مست قلبه من جوه. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قلت لما الخوف؟ لماذا أخاف؟ لماذا أجعل القرآن تحتي؟ لماذا لا أتجرد من هواي؟ لماذا لا أتجرد من رغباتي؟ لماذا لا أصفي نيتي وأتعامل مع هذا الكتاب تعامل طالب الهداية؟ قال فاسترحت ثم فتحت المصحف وبدأت أقرأ فيه من أوله إلى آخره، وكانت النتيجة حينما طلبت منه التقارير قال لم أجد في القرآن شيء يعيبه، لم أجد في القرآن شيء يعيبه. ومن ساعتها وأصبح متمسك بهذا الكتاب وهذا الدين، مسلما يدعو إلى الله. إمتى بقى دخل؟ لما صف الجمجمة دي وخلص كل الشوائب اللي فيها، وبدأ يقرأ بإنصاف، وبدأ يتعامل معاملة طالب الحق والحقيقة. في هذه اللحظات اصطفاه الله سبحانه وتعالى وهداه. فالهداية أيضا بيده يا إخواني، الملك كله من عرشه إلى فرشه بيد الله تبارك وتعالى، بشرط أن تكون طالبا للحق، أن تكون باحثا عنه، أن تكون مقرا به إن ثبت لديك. أما الذين يعيشون في هذه الدنيا يبحثون عن الحق ليجادلون فيه وبه، فاعلم يقينا أنهم بينهم وبين الهداية كما بين السماء والأرض، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بمن اهتدى وهو أعلم بمن اتقى كما قال في كتابه الكريم. ثم أنت ترى الناس أيضا في باب آخر بعيدا عن الهداية والرشاد، وهو باب الرزق. باب الرزق، باب الرزق، الناس يبحثون عن الرزق بعيدا عن الرزاق. بالله عليك هضرب لك مثال ونقعد عشان نستريح. واحد الدكتور طلب منه ان هو يجيب الروشتة دي، راح قعد يلف يوم طويل عريض بيلف، ورجع للدكتور بالليل وقال له انا ما لقيتش الدواء، ما فيش ولا واحد عنده الدواء. قال له ازاي الدواء موجود؟ قال له والله لفيت الدنيا كلها، لفيت الدنيا ما لقيتش. قال له انت رحت لمين؟ قال له رحت عند الجزار ما لقيتش عنده. عيش معايا المثال ده، مثال بس، مثال بضربه لك على معنى. قال رحت عند الجزار، قلت له عندك الروشتة دي؟ قال لي ما عندي. ورحت لبتاع الخضار، ورحت للبقال، ورحت لكذا. قال له يا ابني انت لو عشت عمرك، عمرك كله تدور على العلاج في الاماكن دي، عمرك عمرك ما تلاقيه. ليس لانه غير موجود، لا موجود، بس انت بتخبط على المكان الغلط، انت بتخبط على المكان الغلط. انا بسألكم يا شباب، يا من تشتكون من ضيق الحال، ويا من تشتكون من الامان والطموحات التي لم تتحقق، وممكن واحد يقول لي ولن تتحقق، أنا بقول لحضرتك لأنك أنت بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى وأنت غير واثق فيه. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق، هو الرزاق، مش الرازق بس، لا الرزاق، صيغة مبالغة عشان يعرفك ان رزقك ده انت وغيرك وغيرك وغيرك وغيرك، هذا لا يعجز الله سبحانه وتعالى، مش ممكن. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل، قال يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. وخلي بالك هنا المسائل ربما تكون يعني مسائل معجزة، حاجات يعني لا تخطر الإنسان على بال. فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني إيه؟ يعني رزقك كتبه الله سبحانه وتعالى وقدره قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قل لي الدنيا واقفة والحياة ما بتمشيش، أقول لحضرتك عندك كم سنة؟ عندي خمسين سنة، عندي ستين سنة. اللي مشاك ستين سنة يمشيك كمان ستين سنة. الذي كفاك في الماضي يكفيك في الحاضر والمستقبل. مشكلة ان انت عندك من جوه ضعف ايمان، المشكلة ان انت ما بتصدقش ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال في كتابه ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث لا يحتسب، بل قال الله عز وجل في كتابه، قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. يعني يا رب يعني ما فيش دابة، مش إنسان، مش إنسان وبس يعني، لا ما فيش دابة. عارف أنت البكتيريا، عارف الجراثيم، عارف الصراصير، عارف الدودة، عارف النحلة، عارف النملة، عارف اللي انت ما تعرفوش. رزقه على الله مش على حد. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قال الله سبحانه وتعالى: فامشوا في مناكبها. امشي، اتحرك، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ما قالش وكلوا من كسبكم ولا كلوا من سعيكم، إنما قال وكلوا من رزقه، لأن ما فيش علاقة بين الأسباب والنتائج هنا في الرزق، فيش علاقة. الأسباب هنا الله سبحانه وتعالى يرزق الناس بسبب وبغير سبب، ولكن الإنسان بنقول له اليد العليا خير من اليد السفلى. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمور مقدرة، فأمرك أن تمشي في مناكبها وأن تأكل من رزقه. ما قالش وكلوا من كسبكم، ليه قال من رزقه؟ جاب كلمة رزق وحط في الضمير في الآخر كده الها رزقه في الآخر، ليه جابها لك في الآخر؟ ليه؟ عشان يعلق قلبك بيه، مش عشان يعلق قلبك بالمصالح والأسباب، لكن قال لك من رزقه. قه الهاء الأخرانية دي ليه؟ عشان قلبك دايما يتعلق بالله، ودايما تقول يا رب يا رب يا رب يا رب. تقدر تقول لآخر مرة قلت يا رب كانت إمتى؟ أحكي لك موقف صغير وأقعد عشان ما نطولش أكتر من كده. جزاكم الله خيرا. حينما ترى امرأة غاب عنها زوجها ومرض ولدها وليس في جيبها ما تستدعي به طبيب، ولا ما تركب به إلى المستشفى، ولا ما تحضر له به طعاما ولا دواء، في حزن جلست تبكي وتصلي وتدعو يا رب يا رب يا رب. دق جرس الباب، فتحت. مين؟ قال أنا دكتور. فتحت، دخل الدكتور، كشف على الولد، شخص الحالة، كتب العلاج، ادها الروشتة، وقف. خير يا دكتور؟ لو سمحت مصاريف انتقال البيت. قالت يا دكتور والله ما معاي. ازاي ما معكيش؟ منزلني بعد نص الليل، بتهرجوا معايا، جايب عربيتي في نص لغاية بيتك، وتقول ما فيش، طلباني ليه في التليفون لما انت معكيش؟ واشتد عليها وعنفها، فبكت المرأة بكاء شديدا وقالت والله ما اتصلت عليك. قال وتكذبين أيضا وأنت امرأة يبدو عليك الصلاح؟ قالت والله ما كلمتك، والله ما اتصلت عليك، لأني لا أملك أصلا في بيتي هاتف ولا تليفون. فوقف الطبيب مع نفسه محرجا، وأخرج ورقة من جيبه وأخذ يقلب فيها، يقول أليست هذه شقة فلان الفلاني؟ فقالت له لا، إنه الباب المجاور. وبكت المرأة وحكت له، فأعطاها مالا من جيبه وأحضر لها الدواء وقال إن احتجت إلى شيء بعد ذلك فأتني. أنا عايز أسألك سؤال، اللي خرج الرجل ده من بيته من؟ واحد لا شريك له. عايزك دايما تكون واثق في أنه لا إله إلا الله ولا رب سواه. عايزك تكون واثق أن الله يسمع ويرى. عايزك تكون واثق أن الله يجيب دعوة من دعاه، ويهدي من استهداه، ويرزق من استرزقه، وينصر من استنصره، ويعلم من طلب منه العلم. عايزك دايما تعيش والله في قلبك قد امتلأ به إيمانا. يا عباد الله، نحن بحاجة إلى تجديد العهد مع ربنا سبحانه وتعالى قبل أن نلقاه، فإن العبد الذي يبتعد عن الله في الدنيا ستكون مصيبته كبيرة إذا نزل به ملك الموت ليقبض روحه ويقربه إلى الله. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، آمنوا بالله ربكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فينبغي على الإنسان أن يعود إلى ربه من قريب، فإن الأعمار تنقضي وتمر وتفنى، وفي النهاية ستجد نفسك أمام الملك الحق الذي طالما فررت وابتعدت عنه. فالموت يجمع الناس أجمعين. يعني لو أنا سألت حضرتك وقلت لك واحد نبي من الأنبياء، نبي من الأنبياء خلد، ده سؤال عليه جايزة، هنخلص الخطبة لو جاوبت عليه. نبي من الأنبياء خلده الله في الدنيا فلم يموت، اسمه ايه؟ قول خلده الله في الأرض، موجود قابلته؟ فيش. طب ولي من أولياء الله الصالحين؟ طب ملك من الملوك؟ طب جبار من الجبابرة؟ طب عاصي من العصاة؟ طب غني من الأغنياء؟ مين؟ من من الناس خلد أمام عينك عشان تقول أنا ممكن أبقى زيه؟ مش ممكن، لم نرى. قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. فأنت مطلوب منك تحط الحقيقة دي برضو قدامك، لتعلم أنك مهما عشت في هذه الحياة فإن الحياة ستنتهي، وستكون بعد ذلك رهين أعمالك، رهين أوزارك وسيئاتك، والله سبحانه وتعالى سائلك ومحاسبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، استشعر هذا الحديث، قال: ليس منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه. ليس منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر قدام وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار، أي اجعلوا بينكم وبين النار وقاية وحاجز، فاتقوا النار، ما تقعوش في النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أي بأقل عمل تقدموه لأنفسكم بين يدي الله سبحانه وتعالى غدا. لذلك ينبغي علينا أن نفيق مما نحن فيه. للنوم هينفعك، ولا المعاصي هتنفعك، ولا الأموال هتنفعك، ولا الشهادات هتنفعك، ولا المنصب هينفعك، ولا الملك هينفعك، ولا الحسب هينفعك، ولا النسب هينفعك. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إن هدفنا اليوم أن نعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى، وأن نلجأ إليه، وأن نتوب إليه، وأن نتضرع إليه، فليس لنا في الكون إلا هو سبحانه وتعالى. خلقنا، رزقنا، هدانا، دبر أمرنا، بيده حياتنا، وإليه معادنا، وبين يديه حسابنا. فينبغي أن يكون الإنسان على خوف ووجل من هذا اللقاء. فاعملوا صالحا يرحمكم الله، جددوا إيمانكم بربكم، توكلوا عليه، أحسنوا الظن فيه، فإنه سبحانه وتعالى قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،

يعني يقول مثلا، يقول أنا نفسي في كذا ونفسي في كذا ونفسي في كذا ونفسي في كذا، ما يقولش أبدا أنا ربنا إداني كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. حال المؤمن دائما يرى النعم، وحال المنافق دائما يرى النقص. الله سبحانه وتعالى يعطي الكل، ليس هناك إنسان لا يأخذ، مش ممكن، لأن ده يتعارض مع حاجة خطيرة جدا، وهي صفة العلم والحكمة عند الله سبحانه. يعني أنت بتتعامل مع إله عليم حكيم، تعاملك مع مين يا جماعة؟ أنتوا معايا ولا إيه؟ قولوا والله. تعاملاتك مع عليم حكيم، فلما تقول ما ادانيش وما ادانيش وما ادانيش، إذا أنت تتهم الله في علم وحكمته، وده مش وارد أبدا وغير صحيح. فالله سبحانه وتعالى قال أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، بل كفيه. ولذلك لما تلاقي في حياتك دايما خلل، رد هذا الخلل ليك أنت. يعني ما تقوليش الدنيا ضيقة والدنيا واقفة ومش لاقي أكل، أنت مش لاقي تأكل عشان بتحط المال في أماكن أخرى، أنت لا تحسن التصرف في نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. مثلا على سبيل المثال أقول الله سبحانه وتعالى في كتابه مثلا، يعني مثلا قال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ولا أجد مثالا للتبذير في زماننا عند الشباب أكثر من الدخان مثلا. يعني مثلا اللهم بارك في أولادنا أولاد المسلمين يا رب العالمين. تجد مثلا الشاب يشتكي من أنه ما فيش. طب وبعدين تسأله بقى أنت عايش إزاي؟ تستغرب إحنا بنتهم ربنا ليه؟ ما نتهم نفسنا ونحن أحق بالاتهام. يعني مثلا لو أن في شاب مسلم معنا النهاردة، أسأل الله أن يتوب علينا وعلى الناس أجمعين، قولوا آمين. مثلا بيشتري علبة السجاير بكم في اليوم؟ الأسعار رجالة قشطة 25، ده اللي هو بيشرب يعني سبارس. انتوا بتضحكوا عليا ها؟ لو انت حسبت قلت 30 جنيه، ما هو برضو محتاج برضو فنجان قهوة وشوية شاي بعد القهوة واستباحة على القهوة، هيخش له في 40 جنيه كل يوم. يعني دخلنا في 1200 جنيه، دخلنا في 1000 في الهوى بس كده، مش هكلمك انا في حاجه تانية، انما احدثك لتفهم، لتعي انك ربما تضع نعمه الله سبحانه وتعالى حيث نهاك، ثم تشتكي ان الله سبحانه وتعالى قدر عليك وضيق عليك. تصور معي مثلا على سبيل المثال، لو ان انسانا يريد أن يكون كذا، الطموح اللي عندك كشاب مسلم، في فرق بين الطموح اللي انت بتتمناه. انتوا مركزين معايا ولا مع الشكل اللي ورا؟ في فرق بين الطموح اللي انت بتتمناه، اللي انت عايزه، والواقع اللي انت عايش فيه. لابد وأن تكون طموحاتك في حدود إمكانياتك عشان ما تزعلش. ماشي يا شباب؟ بنحاول ندي إشارات بسيطة كده نشوف إحنا ماشيين صح ولا غلط. لازم طموحاتك تبقى في حدود إمكانياتك عشان ما تحزنش. فإن العبد إذا تطلع وطال أمله وفاق حدود إمكانياته أصيب بالاكتئاب. راجل معاه في جيبه 30,000 جنيه أهو، بديك أمثلة عملية بس، يعني تجيبه 30,000 جنيه ونفسه يركب بإم، كل شوية طلع 30,000 جنيه ويعدهم، نفسي في عربية بإم، ده والموديل اللي نازل ده معدل حاجة جميلة قوي، كماليات عم هيثم هات فيها كماليات كتير قوي، والجنوطة بتاعتها الواحد يعني أقول مفيش جمارك اتحاد أوروبي أخي بالك. طب أنت في جيبك كام؟ أنت معاك إيه؟ إمكانياتك إيه؟ والله إمكانياتي 30,000 جنيه. طيب طب خليك بقى في المكن، هاتلك بطاية واغسلها كده وروق عليها واعملها إشارات بتنور من قدام ومن ورا كده، وامشي اتفسح أنت ومراتك وعيالك، هتشيلك والله، والله هتشيلك وهترضيك وهتغنيك وهتمشي بقى في مصالحك. ليه انت عينك على اللي ما تقدرش عليه وتقول ليه يا رب بتعمل فيا كده؟ ليه يا رب؟ ربنا اداك اللي يناسبك، بس انت اللي عينك على ايه؟ على حاجة غيرك، مش كده ولا ايه؟ ولذلك احنا ينبغي علينا ان احنا نفكر بهذا المنطق، بهذه الطريقة، علشان نستريح في حياتنا. الله سبحانه وتعالى لا يحرم احد ولا يمنع احد ولا يظلم احد، ولكن الناس انفسهم ايه؟ ولكن الناس أنفسهم يظلمون. واحد النهاردة ما عندوش إمكانيات للزواج، واجع قلبه ليه بالخطوبة؟ كلموني، احنا خلصنا الجمعة خلاص، يعني اللي احنا بنتكلم فيه ده دردشة، بدردش معاك بس خلاص. هو ما عوش إمكانية يتجوز، شاغل دماغك ليه بالخطوبة؟ ورايح عامل جمعية وجايب خاتم ودبلة ومعرفش ايه، ويخش بيوت الناس يلعب، يخطب دي سنتين ويمشي معاه ويروح راس البر ويروح الافراح، ها، ويروح الحديقه بتاع ضباط الجديده، فاهمني طبعا، اخد بال حضرتك، وبعد سنتين يسيبها وهتقولي حكت، والبيت الثاني وهتقولي حكت، والبيت الثالث وهتقولي حكت، تيجي تتكلم معاه تتجوز امتى؟ انا وانتوا على الله، يعني انا حسب الظروف، حسب الظروف. يعني ايه حسب الظروف؟ يعني مثلا انت ترضى ان بنتك تتخطب سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة لغاية تبقى عندها 25 و30 سنة لواحد سامحوني يعني رخم داخل يلعب في بيوت الناس وعايز يعيش الدور اللي هو مش قده؟ حد يرد علي؟ مين يرضى؟ لا نرضى ولا احد يرضى. ومع ذلك برضو الشباب سابوا كلام النبي وراحوا يخبطوا في السكة التانية، ويرجع يقول لك ايه، انا مش نافع لي جواز ولا نافع لي خطوبة، وكل ما اخطب اسيب طب وانت عم سمعت كلام النبي؟ مش النبي قال اتجوزهم؟ النبي ما قالش كده خالص، ولا عمره قالها، انما قال ايه، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج، ومن لم يستطع وارد، هذا وارد انك ما تقدرش، وده مش عيب فيك، وقدر ربنا سبحانه وتعالى كده. ومن لم يستطع فعليه بايه؟ ولا قال اللي ما يعرفش يتجوز يخطب وخلاص، يعيش له يومين ويبقى زيه زي الشباب وخلاص؟ لا، او انه يقنن المخالفة الشرعية بعادة بين الناس اللي نقرأ فاتحة ونحط شبكة ويخرج بس ما هو عايز، ما ينفعش. ولذلك انت النهاردة اذا وجدت امكانياتك لها حدود، لها سقف معين، ما تخليش طموحاتك تعلى عنها عشان ما تتعبش نفسي، عشان ترضى بالواقع اللي انت عايش فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم فليفعل، ومن لم يستطع فعليه بالبديل اللي هو الصوم، فانه له وجاء وحفظ ووقاية وصيانة. والشاهد من هذا الكلام انه ينبغي ان نتعامل مع الله سبحانه وتعالى بأدب، ما ينفعش تبقى انت الغلطان وتتهم ربنا، ما ينفعش يبقى العيب عندك وتتهم الملك سبحانه وتعالى بانه ما ادكش اللي انت عايزه او ما ادكش حقك، لا ده ادك ونص. والله سبحانه وتعالى اخبرنا في كتابه فقال والله يعلم وانتم لا تعلمون. مش كل حاجة انت بتتمناها لنفسك تصلحك او تنفعك او ترضيك، ان الله سبحانه وتعالى يدبر امر عباده سبحانه وتعالى بلطف وحكمة. ولذا ينبغي عليك أن تحقق الإيمان به وأن تصبر على قضائه وقدره. من الأمور التي أختم بها، يعني التي أيضا حيرت الناس ولو آمنوا بربهم لاستراحوا، ولو آمنوا بربهم لاستراحوا وأراحوا. وهي قضية الإنجاب، الإنجاب والذرية بإيد مين يا جماعة؟ ولا بإيد حد؟ يعني بس ممكن واحد يتجوز ما يخلفش عادي صح؟ بجد ممكن، وممكن واحد يتجوز ويخلف بنات بس، وممكن واحد يتجوز ويخلف صبيان بس، ممكن واحد يتجوز ويجيب جوز صبيان، واحد تاني يتجوز ويجيب جوز بنات، وممكن واحد يجيب ولد وبالجوز حظه حلو تمام، وممكن واحد خالص. قل لي بالله عليك بقى، العيب بقى عند مين؟ مش عند حد. لحظة لحظة، العيب عند مين؟ مش عند حد. يعني أنا ممكن أعيب الزوج، أبص للزوجة أقول لها ده أنت وانت وانت وانت اللي زيك بقى عندهم 20 عيل وانت لسه ولسه، ينفع؟ لا ينفع تعيب على الزوج، ولا ينفع تعيب على الزوجة. ولا نروح بقى للدكتور نكسر عيادته ونقول له البت بيجي لك بقى لها 2 سنين، ايه انت مش شايف شغلك ولا ايه؟ لا العيب عند الدكتور ولا عند الزوج ولا عند الايه الزوجة، ده الامر ده بايده وحده سبحانه وتعالى. احكي لك قصة واقعية، قصة واقعية حكاها لي صاحبها. بتكلم مرة في الذرية والانجاب بركة، كنا في لقاء حفلة كده، قال لي بص يا شيخ انا ما عنديش اولاد. قلت له اسال الله ان يعطيك وان يرضيك. قال لي انا داخل على 60 سنة، بس انا عايز احكي لك الحكايه دي حكايه. قلت له اتفضل. قال لي انا تزوجت امراه صالحه عشت معاها 40 سنة. قلت له ياه 40 سنة. قال لي النهارده زوجتي دي معايا. قلت له ما شاء الله. قال لي ما خلفناش. قلت له تمام. قال لي من 10 سنين زوجتي قعدت تبكي وتعيط وتقول له يعني ما ينفعش ان انت تعيش من غير ولد، لازم لك ولد. ألست انا راضي؟ احنا لفينا على الاطباء ورحنا سافرنا بره وعملنا كل حاجة وانا راضي، كفاية انت وجودك عندي بالدنيا. قالت لا لازم تتجوز. ستي اللي هي الزوجة معاها دي كان عندها اشكال حاجة اسمها انسداد في الانابيب. دكتور معانا صح؟ ودكتور مسعد معانا، الدكتورة كلها قاعدة جنبي، اخذ حضرتك شغلة الدكتور مسعد أخذ ذلك حضرتك. فعندها انسداد في الأنابيب فبتحملش، عيب موجود عندها. فقلت له أنا أجيب لك بقى بنت صغيرة كده حلوة وبنت ناس وأهلها كلهم بيخلفوا وتتجوزها وتخلف منها الذرية اللي تحبها. يا ستة الله يبارك فيك، لا يمكن. والبنت الجديدة دي أهلها كلهم مخلفين، العيلة كلها. اتجوز الراجل تحت إلحاح من زوجته المباركة دي، اللهم اهد زوجاتنا أجمعين كله أمين. موضوع يعني صعب شوية يا جماعة، لكن اهو تخيل معايا بقى، وشهر يعدي واتنين وسنة تعدي وما فيش اي ايه حمل. هو يبص لزوجته الاولى ويضحك، وهي تقول له ايه ما فيش جديد؟ يقول لها ولا قديم. على قديمه ازاي؟ مش ممكن، انت تحلك كلها ان انت كويس. طب خدها وروح للدكتور. خدها وراح عمل تحاليل، عمل فحوصات، الزوجة التانية ايضا مصابه بانسداد في الانف. قل لي بالله عليك، اختيار من ده؟ الله جل جلاله. اذا لابد وان نقف مع هذه الايه ونبص في القران الكريم كله كله، هتلاقي ان ربنا ما تكلم عن الولد الا بلفظ الهبه، هب لي ووهبنا يهب، والهبه ده عطاء بلا مقابل، فدي محض منحه من الله ليك وليس عيبا فيك. ولذلك لا تتهم ربك، فإنه سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بقضائه وقدره وعطائه ومنعه سبحانه وتعالى. ولذلك إحنا النهاردة لما بنيجي نتعامل مع الناس نلاقي مشاكل كتير لأن ده ما خلفش، مشاكل كتير بتجيب بنات، مشاكل كتير عشان بتخلف كتير، مشاكل في هذا الجانب. أنا عايز أقول لك أن الباب ده أيضا بيد الله سبحانه وتعالى، لابد وأن تسلم الأمر له سبحانه جل جلاله. فتعرف أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم له زوجات كتير جدا، زوجات كتير تمام مش كده، لم ينجب إلا من خديجة ومري. الرسول رغم أن اتجوز عائشة البنت البكر الجميلة القوية الفتية خلفش منها، وكانت تكنى بأم عبد الله اللي هو ابن أسماء بنت أبي بكر، يعني هي بالنسبة له خالته اللي كانت بتكن به يا أم عبد الله رضي الله تعالى عنها وأرضاه وجمعنا بها في الجنة. عايز أقول لك تخيل رسول يخلف من خديجة اللي هي أكبر منه ب15 سنة، اللي اتجوزها وهي عندها 40 سنة يعني أيست من المحيض، أنت متصور دي؟ ويجوز الصغيرات زي زينب بنت خزيمة وصفية بنت حيي، حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وعائشة بنت أبي بكر، ومع ذلك وجويرية بنت الحارث، الجميلات الجميلات من أمهاتنا أمهات المؤمنين، ومع ذلك ما يخلفش صلى الله عليه وسلم ولا ينجب إلا من خديجة اللي هي أكبر إيه اللي أكبر منه، ويخلف من ماريا القبطية يعني إيه والعمور القبطية يعني إيه المصرية يعني إيه المصرية، خبال حضرتك القبطية يعني إيه مصرية مش كده، والله شرف أنا عايز أعود المصرية دي طول النهار تمام، فيخلف منها. وتخيل نفسه صلى الله عليه وسلم يجري الله سبحانه وتعالى عليه الأقدار، أولاده كلهم يموتوا في حياته إلا فاطمة تلحق بعد موته بستة أشهر، متصور يعني يا رب أنت خدت الولد مني وعملت فيه وسويت فيه، لا لابد وأن تتعامل مع الله على أنه الله الملك الحق سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، بل وإليه ترجعون أنتم وإليه ترجعون. فينبغي أن نتأمل هذه الأحوال وهذه الأمور حتى نزداد إيمانا بالله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، غفر الله لنا ولكم، أسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.